الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال كلامنا في صلاة الجماعة. هنا الفتحة على الإمام. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ وروى أبو داود عن المسور بن يزيد الأسري المالكي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأ، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أذكرتنيها؟ قال: كنت أراها نسخت. هذان الحديثان الصحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر ومن حديث المسور ابن يزيد، فيهما الفتح على الإمام في الصلاة، يعني إذا أخطأ الإمام، إذا نسي آية، فيشرع الفتح على الإمام. ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه، لبس عليه بمعنى أنه التبس عليه، اختلط عليه، كأنه نسي آية صلى الله عليه وسلم، نسى آية. فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ أصليت معنا؟ في بعض الروايات أنه سأل عن أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان سؤاله أنه لما لبس عليه إيه منعك أنك تفتح عليه. ففي الرواية الأخرى أن المسور ابن يزيد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فترك شيئا لم يقرأ، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. ولعل الرجل هو أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أذكرتنيها؟ هل أذكرتنيها؟ يعني كنت فكرتني بهذه الآية اللي أنا نسيتها. فقال: كنت أراها نسخت، يعني أنا افتكرت الآية نسخت عشان كذا ما فتحتش عليك، عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمة الله عز وجل أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي على آية وعد الآية وأرى الآية اللي بعدها، عليه الصلاة والسلام. عرفنا السنة في ذلك، لو لم يحدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكان صب على الأئمة أن إماما يخطئ في الصلاة وينسى في الصلاة، يقول: أنت نسيت، أنت أخطأت، أنت كذا. ولكن حدث من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه نسي عليه الصلاة والسلام آية، أنه أخطأ في الصلاة فصلى رباعية سنتين وسلم، صلى رباعية خمسا وسلم من خمسة، نسي التشهد الأوسط عليه الصلاة والسلام. وهنا كون حدث منه ذلك بيبقى الأمر خفيف على من بعده عليه الصلاة والسلام، فيقول: نسي النبي صلى الله عليه وسلم، مش هننسى إحنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يؤخذ منه أنه يشرع الفتح على الإمام، يشرع. هنا هل يجب، يعني كلمة يشرع هذه أقل ما يقال فيه الأمر، مشروع كذا، يشرع كذا، لأن لها ضوابط ولها قيود. إذا كانت الآية مما يحتمل فيها القراءات فلا يشرع الفتح على الإمام. إذا كانت قال: يرجعون أو يرجعون أو ترجعون أو ترجعون، هذا محتمل فيها القراءات، فيها قراءات فيها، هنا لا وجه لأنك تفتح على الإمام في ذلك. إذا كان الأمر إن الإمام نسي آية فوقف وحيرجع إليها، يبقى لا معنى إنك طالما أن الإمام حيرجع إليها وأنت عارف من عادته ذلك، أصبر عليه، إذا ما عرفش يرجع إليها ابقى افتح على الإمام. لكن ما يبقاش الأمر إن أنت بتبادر، يعني عايز تودي إن أنت حافظ وعمال بتسارع الإمام علشان تفتح على الإمام تقوم تلخبطه. إذا كان الفتح على الإمام حيزوده لخبطة، يبقى لا يشرع الفتح على الإمام. إذا كان من عادة الإمام إذا حد فتح عليه بدل ما هيجيب الآية اللي أنت قلتها هيقف مش هيعرف يمشي بعد ذلك، يبقى اسكت واترك الإمام طالما قرأ الفاتحة صحيح. لذلك جاء الخلاف بين أهل العلم في ذلك، هل يجوز فتح الإمام ولا لا يجوز؟ البعض يقول يجوز الفتح على الإمام ودليلهم قوي هذا، البعض يقول لا يجوز أن يفتح على الإمام، منهم أبو حنيفة ومنهم ابن حزم، ويقول لك إذا فتح على الإمام بطلت صلاة الذي يفتح على الإمام. يبقى هنا إذا قالوا لا يجوز يبقى هيحرمه، فإذا حرمه هيبنوا عليها بطلان الصلاة. هنا إذا اخترنا قول من قال بجواز الفتح لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها؟ هل أذكرتنيها؟ ليس المعنى إن الباب مفتوح لك على وزعه أنك تقعد تلخبط في الإمام وتعيد وتزيد وتقرأ وتمد في صوتك وتعمل نفسك بتقرأ وتضايق الإمام بهذا الشيء، تتعمد تصلي وراه وانت عارف أن أنت صليت وراه بتلخبطه. من الأشياء التي نسمعها من الأئمة ومن شكاوى الناس في ذلك، احذر من ذلك. يبقى إذا الإمام وقف، المشروع انك تفتح عليه تاخد بايده علشان يعدي عشان يقرا، مش ان انت توقفه وتسد عليه الطريق بالطريقه المستفزه في الفتح او بالشخط فيه، زي بعض الناس اللي يقف في اخر المسجد ويفتح على الامام يزعق ويجعر، ولا يقف على شباك المسجد ويبقى مسجد كبير طويل وعريض ويرفع صوته. يعرف لا لا، هذا غير جائز، هذا غير جائز، دي لخبطه ليس فتحا على الامام. يبقى الفتح على الامام ان تعين الامام حتى يكمل القراءة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أذكرتنيها؟ هل يعني هل فعلت ذلك؟ لو أنك فعلت ذلك. جاء في سنن أبي داود عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، قال قلت على حرفين لغاية ما وصل لسبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية رحمة أو آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هذا الحديث صحيح أيضا، وفيه أن الإنسان إذا قرأ أنزل القرآن على سبعة أحرف. طيب هل في مجال للتغيير الآن بعد ما ثبت السبب؟ لا لا، ما فيش مجال الآن، انتهى. وما فيش من ضمن القراءات انه يقرأ عزيزا حكيما يقول مكانها سميعا عليه، ما فيش، هذا ليس قراءة من القراءات. اللهم إلا إن الله هو الغني الحميد، إن الله الغني الحميد، لكن عزيز حكيم تبدل بعليم. وما ايه بقى المقصد هنا؟ كأنه في وقت من الأوقات تيسيرا عليهم في الحفظ، إذا تلخبط في ذلك تتعد إذا تلخبط في هذا الشيء. يبقى منها إذا الإمام نسي سهى قال وكان الله عليما حكيما وهي عزيزا حكيما، يبقى هنا اسكت، مش مجال الرد في هذا الشيء. لكن مجال الرد لقيت الإمام حيطلع من صورة يدخل في صورة أخرى، لقيت الإمام حيعيد الصورة ثاني من أولها، لقيت الإمام بدل آية رحمة بآية عذاب، يبقى على ذلك في إذا كان هيعيد الصورة من أولها يبقى يستحب أنك تفتح على الإمام تذكر الإمام. التذكير انك تقرأ الآية او الكلمة اللي الإمام تلخبط فيها بصوت منخفض تسمع الإمام، لا تبالغ في خفض الصوت بحيث ان الإمام يبقى يقف يستنى تقول ايه، لدرجة ان احد الأئمة في مكان من الناس بيردوا عليه بصوت واطي او قال لهم ايه، هنا قد تبطل الصلاة بهذا الشيء، قد تبطل الصلاة. ما كانش اذا كان خرجت منه عفوا الله غفور رحيم، إذا تعمد ذلك تبطل الصلاة. يبقى المبالغة في أن الصوت يبقى واطي بحيث ما تسمعش الإمام لا. وبرضو المبالغة هنا فيها شيء تاني، أحيانا يكون واحد من الحافظين القرآن بس مش مستحضر يقول بصوت واطي كده يهمهم كأنه بيفتح عليه، هو مفتحش ولا غير، هو مش حافظها بس خايف أن الناس تقول له بعد الصلاة، هذا بطلت صلاته، هذا الذي يفعل ذلك تبطل صلاته. إذا تكلم بغير ما هو إصلاح للصلاة وهمهم فيها، إذا كان يقول إحم في الصلاة لغير سبب، فإذا بان منه حرفان فعند الشافعي وعند أحمد تبطل صلاته بهذا الشيء. يبقى كذلك اوعى الشيطان يضحك عليك وانت في الصلاة وبعدين تكون انت حافظ بس ما انتش مستحضر هذه الآية، تقوم تعمل كده بطلت صلاتك، بطلت صلاة. يبقى انت تصلي لله ليس لغيره. هذه أشياء مشاهدة نشوفها يحصل، لأ في رمضان أحيانا بعض الناس يفتح بهذه الطريقة، بتهمهم ليه في الصلاة؟ هذا خطأ، هذا خطأ وصلاتك باطلة طالما أنك لم تقرأ آية، إنما عملت مجرد صوت وخلاص أهو بتقول مع القائد. أحيانا بعض الناس ما هوش من ضمن الحفاظ، سمع اللي جنبه أم حاجة هو راح بيقولها، هذا من الرياء، من الرياء، واحذر من الرياء. يبقى المسلم الذي يفتح على الإمام هو من يحفظ، ودايما يبقى خلف الإمام حفاظ القرآن، حفاظ القرآن. إذا كنت لا تحفظ سيب المكان الذي خلف الإمام لغيرك من الحفاظ. أما إن يقف من لا يحفظ خلف الإمام لعله يحبس له عذر ويخرج من الصلاة يأذن من لا يعرف. وعرفتم في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حيث وقف أبو بكر رضي الله عنه. فإذا كان الإمام بيقرأ في سورة وأنت مش حافظها وعلي طلعت هتكمل فين من وراء مش هتكمل حاجة هتضطر تكبر وتركع. يبقى لا داعي أن تكون خلف الإمام وأنت لا تحفظ القرآن. يبقى هنا إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما هذا كان في وقت معين، لكن بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك. مغرضه أو غايته أنه إذا قرئ أمام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فوفق عليه يبقى على ذلك القراءة. ومكان قراءة يبقى تسجل قراءة زي إن الله الغني الحميد، زي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة، وعدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة. هذه آية كاملة اتقرت مع الفاتحة ولم تقرأ مع الفاتحة، فأخذ البعض أنه زي مذهب مالك لا تقرأ، ما هي آية منفصلة قبل الفاتحة، ويجوز يبدأ بالحمد لله رب العالمين من غير ما يقرأ الفاتحة على ما قدمناه قبل ذلك. طيب نرجع تاني هنا لمسألة الفتحة على الإمام، هتلاقي الخلاف بتاع العلماء في ذلك. يقول ابن قدامة إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره فذلك ثلاثة أنواع: الذكر المشروع. إيه الذكر المشروع اللي يكون في الصلاة؟ يقول لنا مثلا أن يسهو الإمام فيسبح ليذكره، إذا سهى الإمام سبحان الله، فيتذكر الإمام أنه نسي شيئا فيرجع إلى هذا الشيء، هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يبطل الصلاة. طيب الدليل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت. وفي لفظ: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء. يقول ابن قدامة في هذا المعنى في هذا النوع إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه، إذا ارتج عليه، يقول ارتج عليه وارتج أو ارتج عليه، ارتج عليه وارتج عليه، ده صح وده صح. فهنا إذا ارتج على الإمام يعني اتبرجل اتلخبط ما عرفش إن هو يقرأ، أو رد عليه إذا غلط فلا بأس في الفرض وفي النفل، هذا مروي عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عن الجميع. هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به، يعني يفتح الإمام تبطل الصلاة، وبمثل كلام أبي حنيفة قال مثله ابن حزم. طب دليل أبو حنيفة إيه؟ قال لنا روى الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح على الإمام، لا يفتح عليه، ولكن هذا حديث ضعيف، الحارث هذا ضعيف، فلذلك العلماء ضعفوا الحديث. لكن جاء عكس ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ما منعك، وقدمنا هذا الحديث. طيب يبقى الحديث اللي فيه الحارس هذا ويقول الحارس الأعور، البعض يقول عنه أنه ضعيف، والشعبي كان يقول أنه كذاب، فعلى ذلك لا يصح هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه. ولكن جاء خلافه عن علي، مش معقول علي يروي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بخلافه. علي كان يقول إذا استطعمك الإمام فأطعمه، إذا استطعمك يعني سكت الإمام عشان تفتح عليه وترد عليه أطعمه، يعني افتح على الإمام وأعن الإمام. طيب إذا ارتد على الإمام في الفاتحة لزم من وراءه الفتح عليه، يعني إذا تلخبط الإمام في الفاتحة هذه لأنه لن تصح الصلاة إلا بها، فإذا الإمام وقف ما عرفش يكمل الفاتحة يبقى هنا مش يشرع بقى الفتح عليه، هنا يجب الفتح عليه، يجب الفتح. مين اللي هيفتح عليه؟ مش الجامع كله، مش الجامع كله تلخبطه الإمام، لكن الذي خلف الإمام، الإنسان الحافظ القرآن الذي خلف الإمام. أحيانا الفتح على الإمام يكون مساعدة، وأحيانا بيكون شيء من التعجيز، شيء من الإتعاد، إن الإمام سيدي لخبط ما عرفش يكمل من هذا الشيء. يبقى إذا فتح الإمام فليكن واحد يغني، واحد يكفي اللي خلف الإمام، أما اثنين وثلاثة في نفس واحد، أما الجامع كله في نفس واحد، أما إنك تفضل قاعد مستني لغاية ما يوصل لجزء عام وجزء قد سمع، وبعدين تبتدي بقى تتبع الإمام عشان ترد عليه وأنت مكتوم طول الصلاة من أول الفتحة وأنت ما تعرف ترد حاجة، الآن حبك بقى وظهر صوتك وجلجلت في الجامع. لا لا لا، أذكر واحد من منكم في يوم من الأيام زمان، فكنا بنقرأ في رمضان وبعدين بيقول لي قريت صوت الحق يا شيخ؟ قريت. أيوة قريناها امبارح. يا خسار يا خسار. ليه يا خسار؟ أصل كنت حافظها، كان حافظها كان عشمان، يعني ده يغلط الإمام عشان هو يرد فيه. هذا من الرياء، هذا من الرياء، إنه عايز يعرف. فلما فاتهم يعرف في الصلاة لا بدي يعرف، أنا حافظها. بعد ثاني يوم يقول أنا حافظها. احذر أن تكون هذا الإنسان، إن أنت تعود نفسك إن عايز تفتح على فن تفتح عشان تبان وتقول أنا هو. هذا من الرياء. يقول لنا هنا في الفتح على الإمام يفتح الذي خلف الإمام عليه كما قدمنا. نوع آخر يقول ما لا يتعلق بتنبيه آدمي إلا أنه لسبب من غير الصلاة. هذا مما قد يحدث، أن الإنسان يرفع صوته بشيء للتنبيه، للتنبيه على حاجة ما هيش متعلقة بالصلاة لكن حاجة أخرى، زي إنسان لسعته عقرب مثلا فقال بسم الله، قال بسم الله وهنا كلمة خرجت منه، هنا لا تبطل صلاة. أو إنسان رأى شيئا يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا لا يستحب في الصلاة ولا يبطل الصلاة. لا هو مستحب أن يفعل ذلك ولا هو مبطل للصلاة أن يقول ذلك، ولكن ذهب أبو حنيفة إلى أنه يبطل ذلك الصلاة لأنه يتكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة، كلام عقرب قرصته، أو أنه إنسان قال له فلان مات وهو يصلي فقال إنا لله إنا إليه راجعون، يبقى لا داعي ولينتظر بعد الصلاة ليقول ذلك. يقول ابن قدامة فصل، قيل لأحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ من المستحب في الجواب هنا أن يقول بلى من المستحب. طيب هذا في غير الصلاة، طيب في الصلاة هل يقول ولا لا يقول؟ يقولون يسألون أحمد هل يقول سبحان ربي الأعلى مثلا، يقول سبح اسم ربك الأعلى؟ قال إن شاء قال فيما بينه وبين نفسه ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها، يعني إذا قال ذلك قاله بينه وبين نفسه لكن لا يرفع صوته بذلك. وبعض الناس تحب ترفع أصوتها بهذا الشيء، ليس من السنة رفع الصوت، رايته أن تقول هذا في نفسك. وإن كان اختلف العلماء هل يقول ذلك في النافلة؟ النافلة متفق عليه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في النافلة، لكن الفريضة ما رووش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي روي عنه كان في النافلة. يبقى المستحب أن يقال في النافلة، وإذا شئت قلته فريضة لكن تقول في سرك لا ترفع الصوت به. عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك، فبكى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصل لهذه الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانه، قال سبحانه. فالرجل قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان في الصلاة وقرأ من القرآن ما لا يقصد به القراءة إنما يقصد تنبيه آدمي، زي ما واحد يخبط على الباب فقرأ ادخلوها بسلام آمين رفع صوته بذلك، أو إنه يقول واحد يأخذ كتابا ولا يأخذ حاجة بيستدين قال يا يحيى خذ الكتاب، كأنه يأذن له فعرض بذلك. هنا الراجح أنها لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن الأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك، لا يفعل هذا الشيء، لكن إن فعل فلا تبطل صلاته ذلك لأنه قرأ قرآن على كل حال. يقول ابن حزم لا يجوز لأحد أن يفتي الإمام إلا في أم القرآن وحدها. ابن حزم يرى أنه هذا مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الفتح على الإمام، فابن حزم كذلك يقول أنه لا يجوز أن يفتي الإمام، يعني يرد على الإمام. فإن التبست القراءة على الإمام يعمل إيه؟ ابن حزم يختار ان الامام ما حدش يرده، انه يركع الامام يكمل الصلاه، انه يركع وركعتين يقرا شيء اخر. قال او فلينتقل الى سوره اخرى. فمن تعمد افتاءه وهو يدري ان ذلك لا يجوز له بطلت صلاته. طيب دليل ايه ابن حزم؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم. قال فلا تفعلوا الا بام القران، فلا تفعلوا الا بام القران. هذا ليس دليلا حقيقة، ليس دليلا على المسألة، هذا في قضية أخرى تانية. في القضية إن كانوا الصحابة يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم همهمة، لأنهم كانوا يلخبطوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال أتقرؤون، أو قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فلا تفعلوا، لأنهم كانوش بيردوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص في قضية. نص ثاني في قضية الفتح على الإمام اللي هو الحديث اللي قال لأبي بن كعب ما منعك، يبقى ده في هذه المسألة ولهذه المسألة يبقى ما ندخلش ده في ده. فالصواب أنه يجوز الفتح على الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب ما منعك. طيب يبقى دي قضية الفتح على الإمام، يجوز الفتح على الإمام أو يشرع الفتح على الإمام، وقد يجب الفتح إذا كانت اللخبطة في فاتحة الكتاب ما أقدرش إنه يكملها. أما إن الإمام راجع عشان يقرأ أو إنه حس إن هو أساء في قراءة كلمة معينة فبيعدها تاني، يبقى هنا لا تفتح على الإمام وسيب الإمام يقرأ ويكمل القراءة. طيب إذا كان الفتح على الإمام يكون ممن خلف الإمام، الإنسان الحافظ الذي هو خلف الإمام، إذا كان الخلف الإمام ما فيش حد فتح عليه والإمام وقف لخبط، يبقى يجوز البعيد يفتح على الإمام، ولكن بما يسمع الإمام ولا يزود اللخبطة إلا عليه. طيب هل يجوز للإمام أن يقرأ من مصحف؟ ذكرنا مسألة قبل ذلك وقلنا إنه يجوز في النافلة، وإنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس وهو يحفظ وهو أمي صلى الله عليه وسلم، الصحابة من بعده كلهم يقرؤون من غير مصاحف، لكن اللي جاء عنه أنه فعل هذا الشيء هو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنه، كان يأمها في رمضان، فاللي يأمه في رمضان محتاج يقرأ القرآن كله ويقرأ كثيرا، فما كانش يحفظ جيدا، فكان يفتح المصحف ويقرأ من المصحف رضي الله تبارك وتعالى عنه. كون عائشة أزينت له في ذلك وهي فقيها من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بيان أنه محدش أنكر، يبقى هذا دليل على جواز ذلك، يجوز أنه الإمام يقرأ في صلاة النافلة من المصحف. أما الفريضة فلم يثبت هذا في الفريضة. يقول ابن حزم ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل إماما كان أو غيره، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، وكذلك عد الآية، لأن تأمل الكتاب عمل لم يأتي نص بإباحته في الصلاة. هذا اختيار ابن حزم رحمه الله أنه لا تجوز القراءة في المصحف، يعني لو أنه وقف على الفريضة باعتبار أن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه كان أول، لكنه جمع في الجميع في الفريضة والنافلة ولم ينظر لفعل زكوان وفعل عائشة رضي الله عنهما، هذا فيه نظر، فعلى ذلك الراجح أنه يجوز أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة إن احتاج إلى ذلك يجوز ذلك. لكن هل هذا مستحب؟ لا، ليس هذا مستحبا، مستحب أن يقرأ من الحفظ، إن فتح المصاحف في الصلاة يشجع الناس على عدم الحفظ، يبقى كل إنسان يدعي أنه حافظ وبعدنا أنا أصلي بصوتي أحلى منك وأصلي بيكو في الصلاة، فكل إنسان صوته حلو يبتدي كاروت في الحفظ ويقول لك أنا حافظ ويصلي بالناس، يبقى مدخل من مداخل أذية، يبقى على ذلك لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والذي ثبت أنه زكوان مولى عائشة فعل هذا الشيء، مولى عائشة يعني كان عبدا عند عائشة رضي الله عنها ودبرته، معنى قلت له أنت عتيق بعد وفاته، فكان طول حياتها وهو عبد عندها رضي الله تبارك وتعالى عنها وعنه. يقول الإمام النووي لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظ أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة. هذا كلام جميل جدا، كلام جميل، والنووي فقه هادي كده وفي تدبر عظيم وفي كلام جيد رحمة الله عليه. فهنا الإنسان الذي لا يحفظ ما يحفظ الفاتحة، يا إما نقول له قول سبحان الله والحمد لله مع قضاتي على القراءة والكتابة، يا إما نقول له اكتبها في ورقة وراها في الصلاة، اكتبها، هذا أسهل، هذا أسهل سواء في الفريضة أو في النافلة، يبقى يكتبها في ورقة ويقرأها وهو في الصلاة، أو يفتح المصحف ويقرأها في الصلاة إذا كان لا يحفظ الفاتحة، هذا أولى أنه يقرأها. فإذا صلى إماما وصلى الناس من وراء إذا كانوا أميين يبقى قرأ لهم بالفاتحة التي لم يكن يحفظها ولكنه يقرأها من ورقة أو من المصحف. يقول النووي طيب هذا لو قلب أوراق المصحف هل تبطل صلاته؟ يقول لا، ولو قلب حتى ولو نظر في مكتوب غير القرآن، يعني بيفتح المصحف جعل نظره حاجة تانية من هوامش المصحف أو شيء، قال لم تبطل صلاة. لكن يكره، مش معناه أنه يبقى في الصلاة يرى حاجة تانية غير القرآن. فإن احتاج إلى ذلك في صلاة النافلة يقرأ من المصحف على وقرأ ذلك، لكن لم يحتاج الأفضل أنه لا يقرأ من المصحف ويقرأ من حفظه. يكون خلف الإمام من يرد الإمام. طيب اللي خلف الإمام مش مستحضرين مش مراجعين، هل يجوز واحد منهم يمسك مصحف ويرد الإمام؟ الراجح يجوز واحد منهم، لكن مش لكل المسجد، مش لكل المسجد زي ما يفعل كثير من الناس فتحين المصاحف. هذا الذي فتح وهو خلف الإمام عشان يرد الإمام إذا أخطأ، هذا أولى من أن الإمام هو اللي يقرأ من المصحف. لكن لما يجي كل المسجد مبقاش الصلاة بقى إن مطلع في المصحف، هذا لم يأتي به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خلفه يفتحون المصحف. بغايته فقط إنسان يلقن الإمام أو إنه إذا أخطأ الإمام رد الإمام. جاء مثل هذا عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عثمان يحفظ القرآن وكان متينا في حفظه رضي الله عنه، وكان يحب أن يقرأ في النافلة وخاصة في قيام الليل يقوم بالقرآن كله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمرة من المرات تقدم عند الحجر أو عند مقام إبراهيم يصلي من الليل، وناس من التابعين مش عارفين، ومعه رجل بجواره، هذا رجل معه مصحف. أن عثمان يقرأ وهذا جالس بجواره معه المصحف، فسأل التابعي من هذا؟ قال عثمان رضي الله عنه اللي معاه المصحف عشان يفتح عليه، إذا أخطأ عثمان رضي الله عنه في القراءة يفتح على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا يجوز الفتح على الإمام كما ذكرنا، سواء الذي يفتح عليه معه في الصلاة أو في غير الصلاة، ولكن بالشروط التي قدمناها. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان مع نافع مولاه، فدخل في الصلاة يصلي إماما بنافع، فقرأ الفاتحة وبعد ذلك وقف. فإذا بنافع يشير يعني يقول له إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ بها أو بغيرها. فأحيانا قد يقف الإمام في شيء ويمكن يتعجب الإنسان إلا وقفه، لا تدري أهو كل مشاغل الدنيا ممكن ينشغل الإنسان في شيء، أهو قرأ الفاتحة وما عرفش يقرأ بعدها، مع أنه من زهاد الصحابة من عباد الصحابة ممن يحفظون من القرآن رضي الله عنه، ولكن مع ذلك لم يقدر على القراءة. جاء في موطأ الإمام مالك عن يزيد بن رومان قال كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبير بن مطعم، نافع واحد تاني غير نافع اللي ذكرنا، قال فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. يعني كان الإمام يصلي هو نافع بن جبير وهذا يزيد بن رومان، فكان نافع يقرأ وبعدين يقف في مكان يقوم يغمز اللي جنبه، يعني يشاور له بإيده يقوم يفتح عليه في القراءة، فهذا جائز في الصلاة. وذكرنا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب نرجع لمنار السبيل، باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائمة ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن وأفضل، ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض. صلاة أهل الأعذار أغلبهم مرضى، أغلبهم، ولكن قد يكون إنسان معذورا في الخوف، خايف أو يصلي في مكان عالي الأعداء يشوفوه يضربوه بالرصاص مثلا، فاضطر أنه حتى يحتاج مع الأعداء يصلي وهو منحني أو يصلي وهو قاعد، إذا هذا له عذر. لكن الغالب في أهل الأعذار أنهم المرضى. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائمة طالما أنه يقدر، ولو مستندا، يعني أن يقف يستند على حيطة، يستند على كرسي، طالما أنه يستند على عكاز، طالما أنه يقدر على ذلك. للحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اتفقون عليه. طيب فإن لم يستطع وهو قائم إبه وقاعد، فإن لم يستطع إبه على جنبه وهو مستلق على ظهره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الترتيب، إذا استطعت يبقى قائما، ما استطعتش القيام بكل وجوه القيام من استناد ونحوه يبقى وأنت قاعد، لم تستطع يبقى وأنت على جنبك. قال فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول والأيمان أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض. ويومئ يعني إذا نام إنسان مريض وما يقدرش يقوم من السرير فصلى وهو على جنبه على الجانب الأيمن متجه للقبلة. إن تيسر هذا الشيء إذا تيسر، فإن لم يتيسر الأمر وهو على ظهره وشه للقبلة وشه للقبلة. يومئ بالركوع والسجود، الإيماء حركة الرأس، يحرك الرأس يعني في الركوع والسجود. ويجعله أخفض يعني يجعل السجود أخفض من الركوع، إذا حين يركع وهو قاعد صلي قاعدا مثلا يومئ يحرك رأسه في الركوع يحرك رأسه في السجود. طيب إذا كان هو بيصلي قاعدا ولكن يقدر على أنه يركع ويسجد يبقى يلزمه الركوع، مش هيومئ بقى ولا غيره. الهيئة التي يقدر عليها يلزمه فعلها، يلزمه فعلها. طيب الجانب الأيمن إذا صلى على جانبه أفضل من الجانب الأيسر. ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، لحديث علي وهذا حديث ضعيف، وفيه فإن لم يستطع أن يسجد أو ما إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدة صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ولله مما يلي القبلة. يعني هذه الهيئة اللي بيذكرها الحديث اللي فيها ضعيف، إنما بحسب الذي يتيسر للإنسان النائم. النائم قد يكون عنده شلل فما بيقدرش يحرك إلا يدوبك حرك رأسه فقط، فيبقى على ذلك مستلقي على ظهره، ولعله يصعب على من حوله أن يخلوه على جانبه من حسب ما تيسر له، وهو على ظهره يبقى رجليه في وش القبلة ووشه ينظر إلى القبلة. إذا كان نائما على جنبه الأيمن يبقى لابد من توجيه السرير إلى القبلة وهو على جانبه الأيمن. فإن عجز أو مأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. هذه مسألة المسائل المختلف فيها، إنه إذا عجز قلنا يصلي قائما، إن لم يستطع فقاعدة، إن لم يستطع فعلى جنب. طيب كان هذا الإنسان عنده تعب عز متجبس كله ما يقدرش يتحرك ولا حتى رأسه فيش ألا عنيه وعقله ثابت، هل من الممكن يصلي بعنيه يعني حرك عنيه ويتخيل هيئة الصلاة، ولا إنه ليس عليه شيء؟ هذه مسألة مختلف فيها. يقول لنا هنا اختياره هو شيخ مرعي وكذلك شيخ إبراهيم، هنا استحضر بقلبه ويومئ له، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى يومئ بطرفه طرف العين يعني بعينه، يومئ يبقى كأنه بيحرك عينه هيئة اللي قائم واللي راكع واللي ساجد يحرك عينه فقط. طيب هنا هل متفق عليه ولا فيها خلاف؟ نشوف الخلاف بتاع العلماء. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في مجموع الفتاوى: والمريض إذا عجز عن إيماء أتى منه بقدر الممكن، وهو الإيماء برأسه وهو سجود مثله، وهو سجود مثله. يعني يقول المريض إذا عجز حتى حركة الرأس أنه حرك برقبته كده يحرك رأسه كهيئة الركوع والسجود مش قادر، يبقى على ذلك العلماء لهم قولان وهما روايتان عن أحمد، روايتان عن أحمد، أحدهما أنه يومئ يعني هنا بطرفه، يومئ بطرفه بعينه يعني، فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوعه. طيب القول الثاني عن أحمد أنه تسقط الصلاة، أنه تسقط الصلاة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة أيضا، إنه إذا وصل الحد في الصلاة لأنه كله مشلول ما فيش حركة عينيه فقط اللي بتتحرك، قالوا ما فيش حاجة اسمها صلاة بالعينين، يبقى على ذلك هذا معذور وتسقط عنه الصلاة. هذا اختيار ابن تيمية. لاحظ أن المشهور في مذهب الحنابلة إنه يلزم يصلي ويحرك العينين. الإمام النووي يقول: قال أصحابنا في كيفية صلاة العاجز كيف يصلي هذا العاجز، وذكر عن غيره لغاية ما وصل: إن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه، أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه يعني وصل الشلل لغاية لسانه وبقاش يقدر ينطق باللسان، قال وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه كما يجب أن يجري الأفعال. يقول: قال أصحابنا وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة. إنهم يقولوا إن الإنسان طول ما إن عقله حاضر لا يسقط عنه فرض الصلاة. غاب العقل يبقى على ذلك هذا معذور. ولنا وجه الإمام النووي يقول أنه إذا عجز عن الإيماء والرأس سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة يقول وهذا شاذ مردود، وهذا شاذ مردود، يعني بيرد هذا الوجه عن عندهم يعني عند الشافعي يقول هذا الشذوذ وليس بصحيح. يبقى الإنسان الذي يصلي إذا وصل به العجز لأنه مشلول يدوبك يتحرك عينيه فقط، فقولان لأهل العلم مذهب أبي حنيفة رواية عن أحمد ووجه المذهب الشافعي أنه تسقط عنه الصلاة لا شيء عليه. الوجه الآخر عند الشافعي أو المشهور، والمشهور أيضا عند أحمد وعند الجمهور، أنه ما زال مطلوبا منه أن يصلي ولو حتى على هذه الحالة. إذا الصلاة بالعين هذه ينكرها ابن تيمية رحمة الله عليه، ويقول الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، يعني الانتقال في الصلاة بتنتقل من حاجة لبدلها مما هي من جنس الصلاة، جنس الصلاة، فجنس الصلاة القيام، القعود، الركوع، السجود، هذه أفعال الصلاة. أما إن العين بتحرك في الصلاة، لا، ما فيش حركة في الصلاة، حركة للعين في الصلاة ما هيش دخلة من ضمن أفعال الصلاة، فازاي تنقله من أفعال الصلاة لحاجة تانية ليست من الصلاة؟ لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أما الإيماء بالعين فليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، يقول بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى. لكن ما جمد شوية من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا الذي اختاره الأئمة ليس من العبث في شيء، هذا ليس، ولكنه إنه الذي يصلي يحب الصلاة، حتى إن بعض الصالحين كان يدعو ربه سبحانه إذا كنت سمحت لأحد أن يصلي في قبره فلعلم، إذا سمح من حبه للصلاة. فالإنسان حين يتعلق بالصلاة وعقله حاضر ليس ذاهبا حتى وإن كان مشلولا يحب أن يصلي، يحب أن يصلي، وإذا رأى إنسانا يصلي يحصل في نفسه وراخر عايز يصلي، لين أحرفه أن يصلي ولو بعينه. لكن هل يلزم هذا الشيء؟ هذا فيه نظر، مسألة الإلزام، لكن إن فعل فليس هذا من العبث ولا شيء، كيف يكون عبثا وهو يريد أنه يصلي؟ ولكن الأمر أهون في هذا الشيء، إنه هل يلزم بالصلاة بطرفه؟ هذا فيه نظر في الإلزام بذلك، لكن إن فعل كان حسنا ولا ينهى عن ذلك. الإنسان إذا ذهب عقله، ما هو مناص التكليف عقل الإنسان، إذا ذهب العقل ولو يفيق ويجن الفترة اللي يفيق فيها ما تسمحلوش بأنه يصلي، على ذلك خلاص لا يكلف الله نفسا لو سعها تسقط عنه فلا صلاة عليه. لبعض الناس بيكون يحصل له شيء في عقله، وخاصة إذا كبر في السن يبتدي يذهب عقله، فإذا دخل في الصلاة يقوم يحتار في الصلاة ما يعرفش يعمل إيه، يقف في الصلاة صلى الله العفو والعافية، هذا شيء مشاهد في كثير من كبار السن. فأحيانا يقف بجنبي إنسان سليم ويقول له اركع اسجد كذا ويعرف يصلي بهذا على هذا الشيء، لو ما فيش حد بجواره ما يعرفش يعمل حاجة. طيب هل ملزم إن واحد يقف جنبه في كل صلاة يعمل له هذا الشيء؟ هذا يبقى في تكليف لغيره بصلاته هو، فإن فعله كان حسنا، أما الإلزام ففيه نظر، ما فيش إلزام في هذا الشيء. يبقى على ذلك إذا كان الوقت الذي يدخل فيه في الصلاة اللي يستحضر بعقله هذه الصلاة ما يكفيش يكمل صلاة كاملة، يبقى على ذلك مرفوع عنه الصلاة في هذه الحالة. الصورة صورة إنسان مريض زي اللي بيكون عنده جلطة في المخ، اللي بيكون عنده ورم في المخ، بيكون عنده شيء، يقوم وهو قاعد ما يلحقش إنه يعقل شوية يفوق بعدين يذهب عقله، يعقل شوية ده يبتدي يخرف في أشياء. إذا ألزمنا هذا بالصلاة كان صعبا جدا، إذا ألزمنا إنسان أن يصلي عنه نقول جاء بما لم تأتي به الشريعة والله أرحم الراحمين سبحان، يبقى طالما العقل غير ثابت فيسقط عنه التكليف ويسقط عنه الصلاة. لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا، يعني طول ما عقل الإنسان ثابت المستحضر ما حوله يعرف يصلي ولو إيماء ولو إنه بنظره، يبقى على ذلك يصلي وإن كان في الصلاة بنظره فيه الذي قدمنا. لا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، الإنسان المريض إذا كان متعود بيصلي وبعدين حصل له المرض فقصر شوية في أمر الصلاة، كان بيقدر يقوم قياما طويلا الآن يصعب عليه ذلك، يبقى يكتب له ما كان يصنع صحيحا مقيم. لحديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح، كتب له ما كان يعمل، رحمة أرحم الراحمين سبحانه. ان العمل اللي انت متعود تعمله ربنا مش هيضيع لك الاجر على هذا العمل طالما انك عجزت، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن قدر على القيام في اثنائها، مساله انه تعب فقعد وبعدين قدر انه يقوم يلزمه، ما ينفعش يقول طب هكمل وانا قاعد. يبقى هنا في الصلاه قد تنتاب الانسان احوال وهو في صلاه، إنسان ضغطه بيوطى إذا قام قائمة، وأثناء ما قام نزل الضغط بتاعه راح قاعد مكمل قاعد صلى وهو قاعد، بعد ذلك فاء رجع الدم تاني لدماغه، يبقى يلزمه القيام، يلزمه أن يقوم. لكن ما يقولش أنا قعدت بقى خلاص أكمل الصلاة وأنا قاعد، لا، قد تبطل صلاته بذلك طالما أنه يستطيع أن يأتي بها من قيام. من قدر على القيام والقعود في أثنائها انتقل إليه كما ذكرنا، ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. هنا بقى شيء آخر، إذا كان هو إذا قام وحده في بيته يصلي وحده يقدر يقف بس يدوبك يقرأ الفتحة وقل هو الله أحد، ما يقدرش يكمل عليه. لكن إذا ذهب للجماعة مش هيقدر إنه يقف، فهيحتاج إنه يقعد، ضغطه بيوطأ أو بيدوخ أو كذا، حتى لو قرأ الإمام بقدر سبح اسم ربك الأعلى ما يقدرش يقف مع الإمام. هذا مخير، إما يحضر الجماعة ويجلس وإما يصلي وحده ويقف. يبقى هنا يقول لنا قال في الشرح لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. وهنا هو مخير بين الاثنين، إذا حضر مع الجماعة يترك واجبا عليه هو القيام، إذا صلى في بيته ترك واجبا عليه وهي الجماعة. إذا هو مخير بين الاثنين إن شاء وإن شاء. تصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، تصح على الراحلة يعني راكب على الحصان، راكب على الفرس، راكب الطيارة، السيارة، طالما إنه يتعذر عليه إنه يقوم قائما إبا يجوز له يصلي وهو قاعد على راحلة. لحديث على ابن أمية هذا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. الصورة كفقه صورة صحيحة لكنها كرواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسنادها ضعيف، الإسناد نفسه ضعيف. يبقى هنا الصورة إن الدنيا بتمطر وهو راكب السيارة ولا راكب على الدابة بتاعته وراه مجموعة، وراه مجموعة لو نزلوا حيتبهدلوا من المطر فيصلوا في أماكنهم اللي هم فيه، يبقى يصلي على الدابة بتاعته وهو عليه. طيب فرضنا أن راكب أتوبيس ويقدر يقوم يصلي قائما، يلزم أن يصلي قائما ولو على البدل، ولو على البدل يعني مجموعة أم تصلي في طرق بتاعة الأتوبيس وعلى مجموعة تانية طالما أنه يصعب عليهم النزول للطريق في مكان في يصلون فيه. إذا كان راكبا طائرة نفس الشيء، إذا تيسر له القيام والصلاة فيها فعل هذا الشيء، إذا كان راكبا قطارا يفعل نفس الشيء. كنا مرة في قطار مسافرين لأسوان وأثناء السفر كنا نقف في القطار ونصلي في مؤخرة القطار، صلي ثلاثة مع بعض، اثنين مع بعض، أربعة مع بعض، صلي جماعة ولم تفوت الصلاة، ولا وجدنا الأمر يسيرا جدا، لم يكن صعبا ولا شيء، وما احتجنا نصلي وإحنا قاعدين على الكراسي ولا غيره، وقفنا نصلي وسألنا لكم سريعا القبلة دلنا عليها وصلينا الصلوات كلها. فيبقى الإنسان يسأل قبل ما يفتي لنفسه إنه لا الأمر صعب ومش على أي حد يقول لي وكذا، لا يسأل. والكمساري بيسافر كل يوم هو عارف فين القبلة، هيدل لك في هذا المكان القبلة لشيء فلاني اتوجه إليها. يبقى لا تفعل شيئا قبل أن تسأل، اسأل هتلاقي الأمر ميسر. لا والله الأمر متعذر والركاب مكومين على بعض ومحدش عايز يوسع هتفوتني الصلاة، صلي على المكان اللي انت جالس فيه، حاول تتجه القبلة قدر المستطاع. تعذر عليك ما فيش ما نقدرش ننتهي القبلة فيها، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلي على حالك الذي أنت عليه، إلا أن تكون الصلاة تجمع لغيرها وتيسر النزول. يمكن يكون زي بعض الإخوة يسأل إن حيسافر من هنا مثلا في وقت الظهر وبعدين في الطريق حيأذن العصر وحينزل في بلده قبل المغرب بساعة، طيب أخر الظهر والعصر لما تنزل في بلدك قبل المغرب بساعة تلحق الاثنين تصلي هناك الظهر والعصر قصرة، يبقى الأمر يسير. لكن إذا كان الصورة هي هي ولكن حينزل من القطار بعد صلاة المغرب أو بعد العشاء، يبقى هنا الظهر والعصر تخلي المغرب العشاء ما تنزل البلد الأخرى، ولكن الظهر والعصر ما تفوتهاش، صليها في القطار على الصورة التي ذكرنا، إنه إذا تيسر القيام والاتجاه القبلة فعلت، لم يتيسر هذا الشيء يبقى صلي أنت قاعد متوجه للقبلة، إذا لم يتيسر يبقى صلي على حالك بقدر المستطاع. نفس اللي قلناه هنا نقوله هو في الطائرة مثلا. لكن هل ممكن يصلي صلاة قبل وقتها مثلا باعتبار العذر؟ إذا كانت الصلاة هو في غير بلده واسمه مسافر صلى العصر مع الظهر جمع تقديم، طالما نهاية الصلاة تجمع لما قبلها، صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم. لكن إذا كان هو في بلده مثلا وخايف أن العصر ضيع عليه في الطريق وجاء عليه الظهر هنا، هل ممكن يجمع؟ نقول لا، ما يجمعش جمع تقديم. جمع التقديم هذا في السفر، أنت لسه مسافرا، أنت ما زلت في بلدك، كونك أنك على محطة القطار ولا في المطار ولا في المكان اللي هتاخد منه الدابة بتاعتك، لكن ما زلت في بلدك، ما اسمكش أن أنت مسافر الآن. فالذي يجمع تقديما هذا الإنسان المسافر، وأنت لست مسافر، يبقى صلي صلاة الظهر لما تركب الطائرة وخايف أن المغرب يدخل، صلي وأنت في الطائرة صلاة العصر، واقصر هذه الصلاة وتوجه القبلة قدر المستطاع، وقم قائما أيضا قدر المستطاع. إن تعذر صلي قاعدا ولو حتى إلى غير القبلة إذا تعذر الاتجاه للقبلة. يبقى تصح الصلاة على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، بنحو مطر ووحل، يعني انه راكب الدابة بتاعته ده في مكان والوقت الصلاة حيفوته وهذا المكان فيه وحل ما فيش مطر، ولكن اثر المطر بحيث ما فيش مكان لم طير هينزل طير نفسه في الطريق. الاشنع من ذلك يكون المكان المجاري سايحة فيه وما فيش مكان ينزل فيه يصلي، هذا مكان نجاسة، لا ما ينفعش انه يصلي في هذا المكان، يصلي في الراحلة اللي هو ركبها. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث لو حديث يعلى بن أمية عند أهل العلم، وفعله أنس رضي الله عنه، يعني هذا الفعل اللي هو يصلي وهو راكب الفرس بتاعه، طالما الدنيا بتمطر والأرض مطينة ما يقدرش إن هو ينزل في مكان إلا هو يصلي على الراحل، أو يخاف على نفسه من نزوله. ممكن يكون إنه راكب سيارة وطالع في طريق صحراوي خاف ينزل في طريق عشان يصلي يطلع عليه قطع طريق، يبقى هذا عذر آخر، عذر له إنه يصلي في السيارة أو في الراحلة التي يركبها. خايف في هذا النزول من العدو، أو خايف من سبع كالبعقور أو أسد أو شيء، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، إن ركب بالعافية عليها يصعب، إذا نزل ما عرفش يطلع تاني، يبقى هنا هيؤذي نفسه فيصلي على حاله. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، استقبال القبل يتجه للقبلة وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين، ويومئ من بالماء والطين. لو أن إنسانا يصلي نزل قدر أنه ينزل فنزل فيه، ولكن المكان كله الأرض فيها طين، من حيعمل هذا الإنسان؟ بلاش أنت جاي لصلاة الجمعة في المسجد والدنيا بتمطر والأرض كلها فيها طين وما فيش ما تسجد على إيه، يبقى هنا تقوم تركع، عند السجود يبقى بنحو من الركوع بس أخفض من الركوع، ولا يلزم أن نزول على الطين في الأرض، يبقى هنا هذا عذر من الأعذار، مش مطلوب منك أنك توسط ثيابك بالنزول على الطين في الأرض. طيب إن فعل هذا الإنسان، هذا حسن إذا فعل، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي كان يظنها أنها ليلة القدر وكانت فعلا هي ليلة قدر، سجد على ماء وطين عليه الصلاة والسلام، وقام على جبهته أثر الماء والطين عليه الصلاة والسلام. لكن هل يلزم الإنسان أن يفعل ذلك إذا كان الأرض فيها وحل وطين والطريق ما يعرفش ممكن يكون فيه إيه؟ هنا لا يلزم هذا الشيء أن يسجد على ماء وطين، يبقى لابد يكون المكان نظيف، وخاصة إذا كان الطين اللي في الأرض قد يكون فيه نجاسات فيه شيء، يبقى على ذلك السجود لابد من طهارة البقعة التي تسجد فيها. عليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، هذا متفق عليه. طب هذه مسألة يتعلق بها أشياء أو مسائل، زي ما يقول لنا الإمام النووي مثلا، قال البغوي: لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله، ما نسأل الله العفو والعافية. المرض عجيب، مرض عجيب. أحيانا الإنسان يكون عنده سلسول وإنه يكون زايد عن اللزوم، ممكن إنه ينزل منه. هذا لا يأتي المسجد، لا يأتي المسجد، صلي في بيته، لا يأتي المسجد. لكن إذا كان يمكن التحفظ، إذا حفاظة زي اللي بتضعها المرأة النفساء مثلا أو المرأة الحائض، فوطة صحية بحيث تمنع، يفعل. أما إنه يأتي للمسجد ويكون يسيل منه البول بحيث ينزل عرض المسجد، هذا حرام، لا يجوز له ذلك. النبي ما يقولش أنا بحب الصلاة وأنا كذا، احتاط للصلاة حتى لا تؤذي المصلين وحتى لا تؤذي الملائكة وحتى لا تنجس أرض المسجد. طيب هذا الإنسان هو بيصلي في بيته، يصلي في بيته، لو صلى قائما سال بوله، لو هو واقف البول يبتدي ينزل منه، ولكن لو صلى قاعدا استمسك كيف يصلي؟ يعني لو إنه هو قاعد البول ما ينزلش، لكن لو إنه قائم ينزل منه البول. قال فيه وجهان أصحهما قاعدا حفاظا على الطهارة، يعني طهارة وهي شرط لصحة الصلاة أهم من الواجب في الصلاة وهو القيام. هذا الأولى، إنه يصلي قاعدا حفاظا على طهارته. يقول النووي إذا صلى قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع القدرة في النافلة لم تتعين لقعوده هيئة مشترطة، بل كيف قعد أجزاءه؟ يعني يقعد إزاي هذا؟ يقول لك إنه يقعد زي ما يقعد حسب الوضع الذي يريحه، لكن إيه أفضل الهيئات اللي يقعد فيها؟ يقول أصح ذلك أن يقعد مفترشا، يعني كهيئته في الصلاة، كهيئته في الصلاة. القول الآخر أن يجلس متربعا، يقعد يعني مربع رجليه، هي التربية اللي أنتم عارفينها. يبقى دول الهيئتين اللي يقعدهما، إما يقعد مفترشا أو يقعد متربعا. في هيئة ثالثة ذكرها، يقول يقعد ناصبا ركبته اليمنى، يعني زي اللي قاعد بياكل قاعد على رجلي اليسرى وناصب الركبة اليمنى. وليه الهيئة دي؟ هذه ليست من هيئة الصلاة، ولكن زعموا زي ما يذكر عن الخراسانيين من الشافعية واختاره القاضي حسين ان هذا ابلغ في الادب، ابلغ في الادب، يعني هيئة الانسان الخاشع. ولكن حتى ولو كانت لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة صلاة، إنما هيئة صلاة تجلس متوركا، تجلس مفترشة، تجلس متربعة، تجلس متربعة، هذه فعلها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن ابن عمر ذلك. طيب ركوع القاعد، يعني القاعد يركع إزاي؟ هنا ينحني قدر ما يحاذي جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض، كأنه وهو راكع الأفضل هو جالس الافتراش، يبقى ينحني بحيث أنه وجهه في حذاء أو قريب من الركبتين، وهو راكع من قيام يبقى راسك قريبة أو فوق الركبتين، فوق الركبتين، ركبتك هنا راسك فوقها. يقول كذلك في الركوع، إنما أنه ينزل لغاية ما يبقى راكع هيئة الساجد لا ما يكونش، ولا أنه الركوع يكون قريبا من السجود، إنما ينزل شيئا، ينحني شيئا. يقول يحاذي بجبهته موضع السجود، أما سجوده فكسجود القائم، زي القائم، تفرضنا ما يقدرش على السجود يبقى انحناء السجود أكثر من انحناء الركوع. طيب إذا لم يمكنه القيام على قدميه لقطعهما، لو انه القدمين مقطوعين، وهل ممكن هو يقوم على ما تبقى منها؟ قولان ايضا، طب لو ان انسان لابس جهاز في رجليه ويقدر انه يمشي ويقدر انه يخف، يلزمه القيام في الصلاه لان هيئه القائم، يلزمه القيام في الصلاه. لكن اذا كان لا يقدر على القيام وخاصه القيام يكون طويلا، يبقى يقعد وبحسب ما تيسر له. يقول اذا لم يمكنه القيام على قدميه لقطعهما أو لغيره، وأمكنه النهوض على ركبتيه، فهل يلزمه النهوض؟ هذا شيء آخر. إذا كان يقدر أنه يبقى واقف بس على ركاب على ركبتيه، هل يلزمه ولا يقعد خلاص في هذه الحالة؟ الراجح أنه يجوز له القعود، لكن لو قام على ذلك كان أولى، لأنها هيئة قيام، كان هيئة قيام على ذلك، كان يعني أنه يبقى على ركابه على الأرض وهو كأنه واقف، كان واقف بس على ركابه مش على القدمين، هذا أولى. لكن إن كان هذا صعب عليه خاصة كان صلاة طويلة، يبقى يقعد ويصلي قاعدة. إذا كان قادرا على القيام فأصابه مرض بعينه، يقول رمت مثلا مرض بعينه، احيانا الاطباء يقول له هنعمل لك عمليه، لكن بعد العمليه ما لكش ان انت تصلي قائما، صلي وانت نايم على جنبك او كده، حسب ما يقول الطبيب، طالما انه لا يصلح الا ذلك يبقى يفعل هذا الشيء. وان جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بعضهم كرهوا ذلك، يعني ابن عباس كان حصل في عينيه شيء فارسلوا له الاطباء، والاطباء قالوا له ان احنا هنعالجك، يعني نعمل لك حاجه في عينك بس تقعد اسبوع ما تصليش قائما، صلي وانت نائم على مستلق على قفاك. فابن عباس رضي الله عنهما قال: ارايت ان كان الاجل قبل ذلك، يعني قبل الأسبوع ما يعدي جاء الأجل، أنا أعمل إيه أنا بالصلاة؟ سبحان الله، يعني استصعب الأمر، استصعب الأمر إنه صلاة. وكثير من المرضى يبقى داخل المستشفى من ساعة ما بيدخل نوم ما يصليش، إلا كان مطلع المستشفى، مع إنه هو في المستشفى قريب من الموت، قريب من الموت، ويترك الصلاة يقول لك لما أطلع بأصلي ويتأول لنفسه تأويلا، لا تضيع الصلاة. طيب هل أنت ملزم تفعل اللي فعله؟ لا، هذا مش مش مش نبي. ابن عباس كلامه محل اجتهاد من صحابي فاضل رضي الله عنه، فله يجتهد في هذا الشيء، لكن لا يلزم ما يقوله للناس، فبحسب ما يتيسر. ربنا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرى حرج ولا على المريض حرج، وهذا مريض وهذا لن يترك الصلاة وسيصلي، إذا على ذلك أنه إذا قيل له هنعمل لك عملية وأن بس على شرط بعد العملية تقعد فترة تصلي وانت قاعد، تصلي وانت مضطجع، الراجح أنه يجوز له ذلك. يقول النووي رحمه الله: إن قدر بعد القراءة قبل الركوع، يعني على القيام، لزمه القيام ليهوي منه إلى الركوع، ولا يلزمه الطمأنينة، ولو قدر في حال الركوع قاعدة، فإن كان قبل الطمأنينة لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين إلى آخر كلام. هنا في المسألة مسألة مسائل الدقيقة اللي عايز يذكر نووي أنك احذر تجيب ركنين في الصلاة مع بعض، هي هو الركن يعني تكرره مرة ثانية. لو أن إنسان مثلا بيصلي وهو قاعد، وهو قاعد كبر وقرأ وكبر وركع واطمأن في الركوع، قال سمع الله لمن حمد، حس أنه فاق، يقول له يلزمك تقوم طاف، تقوم طاف عشان تجيب السجود من قيام، تجيب السجود من قيام. هنا الصور صور دقيقة جدا، أنا بس أشرحها لي علشان بيقول تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، فيقوم تفهم ليه قال النووي بطلت الصلاة. فهذا الذي ركع وهو جالس، جلس وبعدين ركع واطمأن في الركوع، وقال سمع الله لمن حمده، رفع، حس أنه هو بقى مستريح وأنه سليم. الآن الركن اللي جاي هو ركن إيه؟ القيام الذي قبل السجود، اعتدل بعد الركوع الاعتدال حتى تطمئن قائم. طيب لو أنه قام من هذا الركوع وبعد راح قايم وراح جايب الركوع، الآن جاب كم ركوع؟ ركوعين، قد بطلت صلاة، تبطل صلاة، ما جبت انت جبت الركوع خلاص. لكن لو أنه لم يطمئن في هذا الركوع، يعني هو جالس الله أكبر طبعا كويسة، راح قايم قوم أنت منحني هكذا على هيئة الركوع، على هيئة كمل ركوعك وأنت قائم. طيب لو أنه قام قائما وبعد جاب الركوع، يقول صحيح صحيح، لأنه لم يطمئن وهو قاعد فكأنه لم يأتي بشيء، لم يطمئن وهو قاعد في الركوع فكأنه لم يأتي بشيء. وقيس على ذلك الأشياء اللي نوي حيذكر حدث بمثل هذا الشيء، المعنى أن الركن الذي جئت به لا يشرع إعادته، لا يشرع إعادته مرة. يقول الشافعي والأصحاب: لو ركع المصلي فريضة فعرضت له علة منعته الاعتدال، عرضت له، يعني فرضنا أنه أنت راكع حصل لك شد عضلي ما قدرتش ترفع، هتعمل إيه بقى الآن؟ تفضل متذنب لغاية ما يروح وبعدين تكمل الصلاة؟ لا، ما ينفعش. يبقى هنا على ذلك خلاص أنت معذور، هتقول سمع الله لمن حمده وأنت على حالك، الله أكبر، وتروح نازل ساجد، يبقى من الركوع للسجود. لو أنك فعلت هذه في صلاة وأنت قادر، تصح الصلاة؟ تبطل الصلاة، لا تصح هذه الصلاة. ولكن في هذه الحالة خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما عجز عنه سقط. يبقى إذا عرضت له علة منعته الاعتدال سقط عنه هذا الركن، يبقى يسجد. لو زالت هذه العلة قبل دخوله في السجود هيعمل ايه؟ نازل الارض، راح الشد العضلي راح، يعمل ايه؟ يقف من هيئة القيام، ما زال لسه ما دخلش في السجود. لو انه دخل في السجود خلاص انتهى ما كان قبل ذلك، لكن لم يدخل في السجود يبقى يقوم يأتي بهذه الهيئة. فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفر مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخة لصلاة المسافر. رخص الله عز وجل للإنسان المؤمن إذا سافر سفرا مباحا أنه يقصر الصلاة. قصر الصلاة الرباعية فقط، الصلاة الرباعية، إذا الرباعية تقصر لثنتين، لكن صلاة ثلاثية لا تقصر، الصلاة الثنائية أيضا لا تقصر. يبقى اللي هيقصر صلاة الرباعية فقط. من أحيانا بعض الناس وبعض الإخوة يقول أنا مسافر وهيجي على المغرب أصلي قصرا، أقوم أخاف أن يكون يجهل الأمر يسأله تقصر إيه تقصر إيه، غالبا يقول هنقصر العشاء، وأحيانا البعض يقول المغرب والعشاء. طيب العشاء عرفنا هتصلي ركعتين، المغرب هتصليها كام؟ يقول مش عارف مش عارف. يبقى هنا صلاة المغرب لا قصر في صلاة المغرب، لا المغرب فيها قصر ولا الفجر فيها قصر، إنما القصر في الرباعية فقط، في الرباعية فقط. طيب يقول لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه، إن كان كلما سافر صلى الله عليه وسلم كان يقصر صلاة الرباعية. روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصية سبحانه وتعالى. الله يحب من عباده أن يأخذوا ويقبلوا ما رخص لهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الرخصة القصر، يبقى تقصر فيها بس بشروطها على ما سنذكره. يبقى قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها. العلماء يعني يبررون ذلك بأنه الأصل كان القصر وإنها رخصة من الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كانت الصلاة في البداية ركعتين ركعتين، فزيدة في صلاة الحضر بقت 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء، وفي السفر فضلت على ما هي عليه. ولا تقصر المغرب ولا العشاء ولا الصبح إجماعا، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. إجماع العلماء لا قصر في المغرب ولا في الصبح. قاله ابن منذر ولمن نوى سفرا مباحا، لمن نوى سفرا مباحا. يبقى هنا قصر الصلاة للذي ينوي سفرا مباحا فما فوق، سفرا مباحا فما فوق، وحتى ولو كان مكروها أيضا، حتى ولو كان مكروها أيضا له القصر. يبقى الصورة التي ليس له أن يقصد صورة الحرام إذا كان مسافرا سفرا محرما، فإذا كان مباحا فما فوق مشروع له هذا الشيء، إذا كان سفرا مكروها برضو يجوز له هذا الشيء، لكن إذا كان محرما يحرم عليه القصر. يقول لمن نوى سفرا مباحا ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج ولهذا السفر واجبه، كسفر الحج سافر حج فريضة عليه، أو سفر يجاهد في سبيل الله وقد تعين عليه، أو مسافر سفر مسنونا زي صلاة رحم مثلا، أو مستوي الطرفين اللي هو مباح، مباح مسافر للتجارة يتاجر يجوز له قصر الصلاة لمحل معين، لمحل معين. فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب. الذي يقصر اللي مسافر عارف هو ذاهب فين. الهائم الإنسان حصل له حاجة فعله، هذا قد تسقط عنه الصلاة. وقد يكون إنسانا هائما مسافر أهو ماشي وخلاص مش عارف رايح فين ولا جاي منين. هنا لا، لابد الإنسان يكون محدد هو مسافر إيه وقاعد قد إيه في سفره، ما هو شهاي لا يدري ما الذي يفعله. فلا يقصر هائم لا يدري، ولا سائح لا يقصر مكانا معينا ونحوهما. صور يعني طبعا احنا مش متخيلينها قوي، صورة الهائم لا يقصد مكانا معينا إلا أن يكون مخبول العقل، مخبول على الخص سقط عنه التكليف. لكن فرضنا ان في صورة كده زي ما هو بيذكر واحد اخذ سياحة كده ماشي وخلاص ما هوش عارف رايح فين، اذا كان يقول له لا ما تقصرش، لابد من تحديد هدف، انت مخلوق للعبادة، عمال مسافر ليل ونهار ما هوش الاصل في الانسان ذلك. فاذا كان لا يقصد مكانا معينا وهذا يعني صور نادرة نادرة. السفر هذا يقول لمحل معين يبلغ 16 فرسخة، يبلغ 16 فرسخة. الفرسخ حوالي 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، الميل حيعمل حوالي 1700 متر تقريبا، تقريبا حوالي 1700 متر، وإن كانوا يعني الميل عند الفقهاء يحدد بذلك يمكن الميل الحديث له تحديد آخر، لكن هو ده الميل اللي العلماء بيتكلموا عنه، وهي 4 برج 16 فرسخا، يعني المقدار بتاعها 4 برج، وده اللي هيكون عند العلماء حوالي 80 81 كيلو، 89 كيلو، 90، على خلاف بين العلماء، هو شيء تقريبي ليس شيئا مقطوعا في انه كذا فقط اللي فيه. ليه بقى جابوا هذا التحديد؟ ليه اللي جابوا التحديد؟ هي يومان يقول قدرها بقدر سفر يومين قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يعني إذن هو ده السفر اللي كان موجودا في الماضي، السفر إنه على الأقل يومين، سافر من مكان لمكان يمشي يومين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، ويقول لك إن السفر يومين مش معناه إن ليل نهار بيسافر، لا بيسافر فترة ويستريح فترة وهكذا. لحديث ابن عباس المرفوع عن يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برج من مكة إلى عسفان، لا تقصروا في أقل من والله لو ثبت الحديث هو فعلا الحجة اللي في هذا الشيء، ولكن لم يثبت هذا الحديث وحديث ضعيف، لكن جاء عن الصحابة ابن عباس وابن عمر كان لا يقصران في أقل من 4 برج، كان لا يقصران في أقل من 4 برج، يبقى دي 4 برج اللي تكلموا عليها فعل الصحابة، فعل ابن عباس وفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، صححه الشيخ الألباني، ودي 4 برج حتى يعمل حوالي ما بين 80 ل90 كيلو، ما بين 80 ل90 كيلو. قال البخاري في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة، ترك المسألة هكذا في كم يقصر، يعني لأن فيها خلافا كبيرا بين العلماء فيها، فيقول وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برج وهي 16 فرسخة. الحديث اللي ذكره البخاري اللي أشار إليه يعني رواه البخاري ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، فسمى مسيرة يوم وليلة سفر. وفي رواية لمسلم مسيرة يوم، وفي رواية تانية مسيرة ليلة، يبقى إنه اللي ذكروا يوم وليل وفي حديث آخر 3 أيام ولياليهن، هذا كله على وجه الجواب لسائل، كأن سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب باليوم وأجاب باليوم والليلة وأجاب بالليلة وأجاب بال3 أيام والليالي اللي فيها. يبقى مسألة إن السفر لا يكون إلا كذا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وخاصة مع ما جاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال قصر الصلاة، قصر في هذه المسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال، يعني قلت 3 أميال في شك من الراوي، طيب بلاش 3 أميال وخلينا في 3 فراسخ، اللي حيكون ال3 فراسخ إذا قلنا الميل حوالي 1700 متر والفرسخ حيكون 3 أميال، يعني حيكون 6 كيلو إلا شوية، 5.5 كيلو مثلا، ولما نقول طيب 3 فراسخ هتعمل حوالي 16 كيلو تقريبا، يبقى في مثل هذه المسافة كان يقصر صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي خلاها بقت يومين وإيه اللي خلاها بقت 4 برج؟ قلنا قول الصحابي أنه كان لا يقصر في أقل من ذلك، في أقل من ذلك. طيب ما اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في 3 أميال أو 3 فراسق؟ أولها العلماء تأويلا يعني له وجهة من النظر وكنا لا نقول به، فيقولون أنه معناه إذا سافر سفرا فإذا بلغ هذا المقدار بدأ يقصر صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، طالما أنه سافر وخرج من حدود البلد لا يحتاج لثلاث أميال ولا 3 فراسق ولا شيء، طالما أنه سافر سفرا فله أن يقصر طالما أنه سافر. وأولى وأوده ما يقال ما اختار شيخ الإسلام تيمية أن كل ما يسمى سفرا يجوز الإنسان أن يقصر طالما أنه اسمه سفر، وهنا العلة اللي في القصر من الصلاة أنه اسمه سفر، ما قالش انه اسمه سفر محلول سمي سفر، هذه العلة الظاهرة الوصف الوجودي المنضبط انه سفر، يبقى ما كان سفرا يجوز القصر فيه في الصلاة. فاذا كان مسافة انه 20 كيلومتر ولكنها داخل البلد، انا طالع من اول ابو إيه رايح لغاية العجمي مثلا، هنا هذا لا يسمى سفرا، هذا لا. إذا ما كان يسمى سفرا عرفا بين الناس، أقول أنا مسافر رايح دمنهور هذا سفر، أنا مسافر رايح القاهرة هذا اسمه سفر، مسافر رايح كفر الدوار هذا اسمه سفر. إذا ما يسمى بالسفر هذا سفر يجوز القصر فيه من الصلاة. أنت عايز تحتاط وتأخذ بكلام جمهور أهل العلم أنه لابد يكون عدى 70 كيلو، خذ احتاط لنفسك أنت حر، لكن إلزام الناس لا نقدر على الإلزام إلا بما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن يقصر إذا وصل لهذا المقدار 3 أميال أو 3 فراسة، يبقى على ذلك إذا كان السفر الذي أسافر أنا إليه يبعد عن آخر بيوت البلد التي أقيم فيها بمثل هذا القدر 3 أميال أو 3 فراسة بعد حدود البلد، فلي لنا أقصر الصلاة. وكل ما كان يسمى سفر بين الناس عرفة يجوز لك أن تقصر فيه الصلاة. إمتى تقصر؟ إذا فارق بيوت قريته العامرة. إذا فارق، يبقى هنا فين حدود اسكندرية؟ والله حدود اسكندرية في المكان الفلاني، فرقت آخر البيوت بتاعت هذا الحد، يبقى على ذلك أنا بديت في السفر ولي أن أنا أقصر الصلاة. قال لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل إذا ارتحل. وربنا ذكر السفر، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، أي هنا لا جناح عليك أن تقصر. إمتى؟ إذا ضربتم في الأرض. إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض يبقى ترك البلد الذي هو فيه توجه إلى غيره، هذا ضارب في الأرض خارج يسير في الأرض. إذا فعل ذلك وكان اسمه سفرا عرفا يجوز له أنه يقصر من الصلاة. طيب، نقف عند هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.